بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الصلح. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. هذا الحديث يبين مسألة مهمة في حياة الناس، وهي حرمة المال. وعظيم احترام حق الملكية في دين الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في عرفات، وكان مما علمهم إياه حرمة المال، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وهنا يبين مسألة يتبين فيها أن المال مهما كان حقيرا إلا أنه محترم ولا يجوز الاعتداء عليه. فيقول في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. العصا في عادة العرب أنهم يأخذونه مما تيسر من الأشجار من متناولهم، من شجر الأثل أو غيرها، من سعة النخل ونحوها. ويكون الإنسان معه عصا يتكئ عليه أو يحتاجه في إزالة أذى، وله فيه أمور تخصه، وهو يعتبر من الأموال البسيطة. فنبينا صلى الله عليه وسلم ينبهنا على أننا لا نأخذ عصا شخص آخر ولو كان هذا العصا حقير وقيمته قليلة إلا بعد الاستئذان من صاحبه وطيب نفس صاحبه. وإذا كان هذا في العصا ونحوه فهو فيما فوق ذلك أهم وأعظم، فليس للإنسان أن يغصب مال غيره أو أن يعتدي على مال غيره بنهب أو سرقة أو اختلاس وشبه ذلك. ولهذا كان الذي يسرق ربع دينار تقطع يده، والذي يسرق الحبل تقطع يده، بينما دية اليد نصف دية الإنسان كاملا. إذا كان الإنسان مثلا في زمننا هذا ديته 100,000 في الخطأ و 120 في شبه العمد، فإن دية اليد 50,000، وإذا سرق ربع دينار أو سرق حبل تقطع يده التي تساوي 50,000 أو 60,000، لأنها كانت محترمة لما كانت أمينة، فلما أنها خانت هانت. وهكذا يقال في بقية الأموال، فالواجب احترام مال الإنسان وعدم التعدي عليه أو إتلافه أو نهبه أو غصبه أو سرقته، كل هذا صيانة للأموال وبيان احترامها. وعلى هذا كان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لدماء الناس وأعراضهم مقرونا بأموالهم، فالمال محترم وحق الملكية مصون، فليس لأحد أن يعتدي على أملاك الغير أو يسلبها. ومن اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، أي أن الإنسان الذي يأخذ من ملك جاره مقدار شبر يأتي به يوم القيامة مطوقا برقبته، لا يستطيع حمله، وهو يظن أنه إذا أبعد علامات الحدود شيئا يسيرا أن هذا لا يؤثر. بس إذن المطلوب هو احترام المال من حيث هو وصيانته من جميع الوجوه وعدم التعدي عليه بأي صورة من الصور إلا بعد استئذان صاحبه، إلا ما بين الشارع الإذن فيه كأكل الإنسان من بيوت أبيه أو ابنه أو أمه أو عمته أو عمه أو خاله أو صديقه ونحو ذلك، وهذا يخضع إلى ما تعارف عليه الناس وألفوه. فإذا كان الإنسان لا يشق عليه ولا يثقل عليه أن يأخذ الإنسان من مال صديقه، وعرف من صديقه أنه يسر بذلك، فإن هذا مما أذن فيه الشارع. وأما إذا عرف من صاحبه البخل والشح وأنه يشق عليه فلا يأخذ منه إلا بعد أن يستأذنه. ومن عظيم حق المال أنه لو مات الإنسان وعليه دين أن نفسه معلقة بدين حتى يصحب. ومن عظيم حق المال أن الشهيد إذا قتل واستشهد في سبيل الله وحيت ذنوبه إلا الديون التي عليه، فإنها تبقى حتى يسدد عنه. ولما أن رجلا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنازته قال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. وتراجع. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: الديناران علي يا رسول الله. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، وبعد مدة لقي أبا قتادة فقال: ما فعل الديناران؟ قال أبو قتادة: قد قضيتهما. قال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته. فهذا نتبين به عظيم شأن المال في معاملات الناس، وليتنبه أهل هذا الزمن الذين تساهلوا في تخفيف الكيل والوزن أو بيع بضائع قد وضع عليها أنها من النوع الجيد وهي ليست كذلك، أو تكون انتهت صلاحيتها فيفرغونها في أوان أخرى. وليتنبه لهذا الذين يأكلون الرشوة أو الذين يزورون في الوثائق والأوراق ليأكلوا أموال الناس بالباطل. والله تعالى نهى عن أكل المال بالباطل، فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا عن طريق التجارة التي فيها التراضي وليس فيها باطل. أما إذا كانت مشتمرة على ربا أو على غرر وجهالة أو على غش وتزوير فإن هذا كله من أكل المال بالباطل. وإذا كان الإسلام اعتنى بالمال وبين حرمته وأنه يجب أن لا يؤخذ إلا من حقه ولا يعطى إلا لمستحقه، فإن هذا من أجل مصلحة الناس ودوام الإلفة والمودة بينهم وعدم وجود الشحناء والحقد، لأن أبناء المجتمع المسلم يجب أن يبقوا دائما في محبة ومودة، ليس بينهم بغائل أو شحناء أو حقد. ولهذا حرم الشارع كل المعاملات التي تشتمل على الظلم أو على الغرر والجهالة أو على الغبن الفاحش، لأجل أن لا يتضرر أحد الطرفين، فلا يدفع الإنسان الثمن إلا وهو مطمئن إلى أن المثمن مجزئ، والبائع لا يبيع بضاعته إلا وقد اطمأن إلى أن الثمن مجزئ، فلا يكون هناك ظلم لأحد الطرفين على حساب الآخر. ولهذا لما جاءت الشيوعية والاشتراكية تريد أن تلغي هذا المعنى ما استطاعت أن تبقى إلا بالحديد والنار، ثم انقشعت كأن لم تكن، وإن كان بقي لها أذناب يعيشون بين الناس، إلا أنهم فشلوا في كل مؤامراتهم وكيدهم، لأن هذه الأمور لا تتفق مع الطبيعة التي طبع الله الناس عليها، وفطرهم عليها. فحب التملك شيء طبيعي في الإنسان غرزه الله تعالى فيه منذ خلقه لا ينفك عنه، ولا يقبل الإنسان أن يؤخذ ماله إلا عن طريق يحصل فيه على المقابل وهو المعاوضة، أو أن يقدم ماله عن طيب نفس هبة أو صدقة ونحو ذلك. ومن غير ذلك لا يكون انتقال المال إلا عن طريق الميراث بعد الوفاة. فهذا التنظيم الإسلامي الذي وضعه خالق الإنسان لا يستقيم أمر الناس إلا به. وإذا طلبوا العيش بخلافه فإنه ينشأ بينهم الصراع الطبقي، وتنشأ بينهم العداوة، وتنشأ بينهم الأحقاد، وينقلب الناس إلى صنفين أثرياء وفقراء، وليس هناك أناس في الوسط. بينما ديننا جعل الصدقة والزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء وترد على الفقراء، وهي جزء يسير يؤخذ من مال الإنسان وهو يتعبد لله بإخراجه، وهو سبب لتنمية ماله ومباركته، ويعطى من بجواره من جيرانه أو أقاربه أو أصحابه ممن هم في أمس الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه جل عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة التي تؤخذ من الإنسان ليست ضريبة، وإنما هي عبادة وقربة، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي تزكية للنفس وتطهير لها من الآثام وتنمية ومباركة لأصل المال. فما نقصت الصدقة من مال قط. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والله تبارك وتعالى بين وصف الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فالريال الذي تدفعه قد يصل إلى 700 ريال، والألف الذي تدفعه قد يصير إلى 700,000 ريال، وهذا غنم عظيم وليس خسارة. ولهذا قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا يعني يتلفه ويهلكه ويكون سببا لإهلاك أصل المال، ويربي الصدقات بمعنى ينميها ويزيدها ويباركها فيتكاثر المال. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا باحترام المال وعدم الاعتداء عليه، ومثل ذلك بأتفه الأشياء كالعصا ونحوه، فإن هذا تنبيه لما هو أكبر منه وأعظم. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على مال أخيه المسلم بأي صورة من الصور، وإنما يجب عليه احترامه وحفظه والسعي للمحافظة عليه. ولعله مر بكم ويمر بكم كثيرا في قصة الثلاثة الأبرص والأعمى، والأقرع، وما جاء في حال أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، وكان أحدهم عنده أجير فذهب ولم يأخذ أجرته، فنمى ماله إلى أن صار إطعانا من الغنم والإبل والبقر، ثم بعد مدة جاء إليه يسأله أجرته فقال كل ما في هذا الوادي فهو لك، فقال أتسخر مني؟ قال لا، ولكنه حقك ومالك، أجرتك نميتها حتى صارت هكذا، فاستاق هذه الأشياء. هذا نوع من الحفاظ على أموال الناس وحفظها، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون متقيا لله جل وعلا، وأن يعلم أنه سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كل ريال يدخل عليك ستسأل من أين جاءك وبعدما وصل إلى يدك ماذا عملت به، هل أنفقته في وجه مشروع أم في خلافه، وهذا أمر جد خطير يتساهل فيه الناس، وخاصة في هذا الزمن الذي صار بعض الناس لا يبالي من أين يأتيه المال ولا يبالي كيف ينفق المال، ولا بد للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزنها بميزان الشرع قبل أن يوزن، وحينئذ يندم، ولكن الندم لا ينفعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا قبل الإجابة على الأسئلة أود أن ننبه الأخوة الذين يحملون جوالات أنهم من المستحسن واللائق بمثل هذا المكان أن تكون مغلقة، لأن الإنسان في أفضل البقاع وينبغي أن يشتغل بعبادة ربه، وكثير من المكالمات التي تأتيه تصرفه عن الاشتغال بما هو فيه من خير، وهي يمكن تأجيلها إلى بعد خروجه من الحرم. وأوصي الجميع دائما أن يحرص الإنسان عند دخوله لبيت من بيوت الله، سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد، أن يغلق جواله، وإذا خرج لا يفوته شيء من الخير إن شاء الله. هذا السائل يسأل يقول: ما كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل المرأة تسلم أم لا؟ نقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما نقوله في التشهد. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التحيات وهي التشهد الأول، علمهم كيف يسلمون عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي ما بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصيغة أخرى أن يقول الإنسان عليه الصلاة والسلام أو يقول صلى الله عليه وسلم، وكل هذه صيغ واردة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه عند ذكره، فصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة كالرجل في هذا، لأن من أركان الصلاة السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وواجب من واجبات الصلاة في التشهد الأول. وأما إذا كان قصد السائل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبره فهي أيضا لا تزيد عن ذلك. وأما المرأة فليس لها أن تزور المقابر، ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تزور القبر وإنما تصلي في المسجد. هذا سؤال غريب، يقول: ما حكم صلاة كثير من الناس ممن لا يعرفون ما يقولون في الركوع والسجود والتشهد؟ أولا، هل هؤلاء كثير؟ أنا لا أتصور أنهم كثير، وإنما هم نادر، وقد يكون يعيشون في بلاد ينتشر فيها الجهل. أما الذين يعيشون في ديار الإسلام فإنهم يعرفون ما يقولون في الركوع والسجود والقيام والتشهد والجلوس، والذي لا يعرف هذه الأشياء يجب عليه أن يقدم تعلمها على الأكل والشرب والنوم. الإنسان الذي لا يعرف ما يقول في صلاته يجب أن يؤخر نومه وأكله وشربه حتى يعلم هذه الأشياء، لأن الصلاة لا تقبل التأجيل، وهذه الأذكار أذكار واجبة أو أركان، فالفاتحة ركن والتشهد ركن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وقول سبحان رب العظيم في الركوع واجب، وقول سبحان رب الأعلى في السجود واجب، وقول رب اغفر لي بين السجدتين واجب، وهذه الأشياء لا تقبل التأجيل. ومن السهل أن يتعلمها الإنسان خلال ساعة، لا تأخذ منه كثيرا من الوقت. ومن سأل هذا السؤال إذا كان يعرف أناسا بهذه الصورة، من مسؤوليتي أن يعلمهم أو يكلف من لهم بهم علاقة من أبناء أو إخوة أو أقارب أن يعلموهم، ولا يقبل الأمر التأجيل ولا يتصل عليهم بالهاتف الآن بعد أن يصلي. يقول: أنا لم أتعلم التجويد، فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن دون أن أطبق أحكام التجويد في قراءتي؟ نقول: نعم، يجوز لك ذلك. وأحكام التجويد ليست من اللازمة، لكنها من الأمور التي بها تتحسن قراءة الإنسان. الممنوع من الإنسان هو أن يلحن لحنا يخل بالمعنى أو يغير في الحركات. يقول: إذا كنت في دورة المياه فهل لي أن أتلفظ بالبسملة؟ نقول: لا، عند الوضوء لا، قل إنما تذكر الله تعالى قبل أن تدخل دورة المياه. وإذا أنك دخلت فإنك تنوي بقلبك ولا تتلفظ بذكر الله وأنت في دورات المياه. يقول هل المرأة إذا كان عليها جنابة الأفضل لها أن تغتسل في الحال، وأم إذا كانت مشغولة بأمور بيتها تؤجل الغسل إلى ما بعد أن تفرغ من شغلها؟ نقول الأفضل للرجل والمرأة المبادرة بالغسل بعد الجنابة، هذا هو الأفضل. وإن أنشغل الإنسان أو أراد أن ينشغل بأمور أخرى فيتوضأ، يتوضأ وينام، أو يتوضأ ويشتغل بأموره من أكل أو شرب أو نحو ذلك. يقول المرأة الحامل أو المرضع إذا كانت تخاف